واختم بالصالحات أعمالنا يا رب العالمين. لا إله إلا الله أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة وفي هذا الشهر رمضان المبارك أن تنصر إخوانك أن تعز دينك وكتابك وسنة نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واحمي حوزتك يا رب العالمين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين خصوصا في أوكرانيا وخصوصا في فلسطين وخصوصا في الشام وخصوصا في العراق وفي جميع الدنيا يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم وخصوصا إخواننا في أوكرانيا وفي الشيشان يا رب العالمين. اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم واحمل حافيهم وشاف مرضاهم. اللهم اجعل بلاءهم رفعة في درجاتهم وتكفيه لسيئاتهم يا رب العالمين. اللهم عليك بروسيا وأعوانهم وعدوهم يا رب العالمين. اللهم عليك بروسيا وأعوانهم عليهم أجمعين. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم. واللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم سلط عليهم جنودك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان الذين يجاهدون لإعلاء كلمتك ونصرة لنصر سنة نبيك. سدد رميهم وسدد ألسنتهم ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم عليك بعدوهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بمن استهزأ بدين الإسلام. اللهم عليك بمن استهزأ بدين الإسلام وكتابك وسنة نبيك. اللهم عليك بمن استهزأ بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أنزل عليهم عذابك ورجازك يا إله الحق يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطن باطنا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل هذا البلد إندونيسيا بلدا آمنا. اللهم اجعل هذا البلد إندونيسيا بلدا آمنا مطمئنا. اللهم اجعل هذا البلد إندونيسيا بلدا آمنا مطمئنا بلدة طيبة ورب غفور يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد إندونيسيا بلدا آمنا مطمئنا بلدة طيبة ورب غفور يا رب العالمين. اللهم احفظ إخواننا. اللهم احفظ رعية إندونيسيا. اللهم ارزقنا جميعا صحة والعافية وطول عمر بطاعة بطاعة الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. اللهم هذا دعاؤنا وأنت رجاؤنا ولا حول ولا قوة لنا إلا بك، أنت حسبنا ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير، وبالإجابة جدير يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ما سألناك فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما قصرت عنه آمالنا فبلغنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.